الحمد لله، الحمد لله قابل من تاب من الذنوب، ومنزل بمن عصاه البلايا والكروب، والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله النبي الأمي الأمين المحبوب، وعلى آله وصحبه الذين حملوا دعوته في الجبال والسهوب وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدروس الماضية عن الغفلة، فإذا استفاق الإنسان كان أول ما يطلب منه أن يتوب ويعود إلى الله عز وجل، فجعلنا موعظتنا في هذا الدرس هي التوبة إن شاء الله تعالى، يأتي بعدها إلى تتمة أخبار الأنبياء. قصة البشر مع خالقهم عجيبة، ويمكن إدراك هذا العجب بأن ينظر أحدنا إلى نفسه، نرفع أكفنا إلى الله تبارك وتعالى طالبين: يا رب اشفنا، يا رب أعطنا، يا رب ارزقنا، يا رب. فنسأله الحاجات ونطلب منه ما نريد وننسى ما فعلناه من الجنايات، كأن ما مذنبين نرفع، أما أن نذكر لا أبدا. ولذلك كان بشر الحافي إذا هم أن يدعو رفع يديه ثم يردهما فجأة ويقول: مثلي لا يسأل، مثلي لا يسأل، ما أبقت لي الذنوب وجها مع الله عز وجل، كيف أطلب؟ أستحي أن أطلب. فذكر جناياته وهو كما تعلمون من الصلاح. فإذا حدثتك نفسك أخي الكريم بطلب حاجة من رب السماوات والأرض، فقل لها: يا نفس السوء، أو مثلك ينطق؟ السكوت أولى بك. فإن قالت لك: ممن أطلب حاجاتي؟ إذا لم أطلبها من الله تبارك وتعالى، فقل لها: حقق التوبة أولا ثم انطقي واسألي واطلبي. حقق التوبة، تعدي عن الجنايات، ثم اسألي ما شئت، يأتيك بعد ذلك الجوائز كما سيأتي معنا. واعلم يا عبد الله أنك إن تشاغلت بإصلاح ما مضى وبالتوبة مما جنيت، جاءتك مراداتك وجاءتك طلباتك وجاءتك جوائدك إضافة عما تطلب، لك ربنا تعالى خذ بعد ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول الرب عز وجل في الحديث القدسي: من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله ذكري، ليس مجرد الذكر يعني الكلام، لا أبدا، سنأتي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. تأتيه الطلبات والجوائز، لأن الذكر يبعدك عن المخالفة. إذا همت نفسك بالمخالفة فاذكر إيش نظر الله إليه، أي الذكر، واذكر العقوبة. ولو ذكر السارق العقوبة عندما تمتد يده إلى المسروق لما أقدم، قطع في الدنيا والبلاء في الآخرة. نعم، لأن الذكر، من شغله ذكري، يشمل ذكر الأمر والنهي، ثم مطلوب منك أمرا ونهيا، يشمل ذكر الحلال والحرام، ويشمل ذكر الآلاء والنعم. هذا الذكر، من شغله ذكري عن مسألة. واعلم يا عبد الله أن الذكر ثلاثة أنواع: ثناء ودعاء ورعاية. الذكر ثلاثة أنواع: ثناء على الله، ودعاء، ورعاية. فأما ذكر الثناء فأن تقول: سبحان الله والحمد لله، هذا ثناء. وأما ذكر الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هكذا. أما ذكر الرعاية فكون القائل مثلا الله معي وهو ذكر، الله ناظري، الله مطلع علي، الله يعلم سري وجهري، هذا ذكر الرعاية. فإذا ربطت نفسك بذكر الرعاية وأن الله مطلع عليك فلن تعصيه لا في سر ولا خفاء. إذن دعاء ثناء ودعاء ورعاية، وهذا الذكر هو الشاهد هنا الذي نقصده، ذكر الرعاية يستعمل لتقوية حضور قلبك مع الله تبارك وتعالى. فإذا أحضرت قلبك مع الله وأحضرت عظمة الله تبارك وتعالى فعندئذ سيبقى قلبك متأدبا يقظا، فلن تقدم على إيش؟ على مخالفة، يقظ متنبه، وتكون محفوظا من الشيطان ومن هوى النفس إذا بقيت قلبك يقظ مع الله عز وجل. فلا يحملك الشيطان بوسوسته على معصية، ولا تحملك النفس بهواها على مخالفة، القلب يقظ مع الله تبارك وتعالى. الأذكار النبوية كلها تجمع هذه الأنواع الثلاثة من الذكر، ذكر الثناء وذكر الدعاء وذكر الرعاية نعم. ولذلك ورد في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله. أنت لو نظرت إلى كلمة الحمد لله ما هي دعاء، لكنها ثناء. ولذلك لما قيل لسفيان بن عيينة قالوا يا شيخ الحمد لله ليست دعاء هذه ثناء، فماذا قال؟ شوف الفهم. فقال أما للسائل أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو عطاءه؟ ما قال له أعطني، قال أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك وحياؤك، روايتان، أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أي عطاءك أو حياؤك من أن ترد إنسان خائبا، أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. إذا قال يعني يا كريم أنت إذا قلت لإنسان يا حليم تطلب عفوة، وإذا قلت له يا كريم فإنك تطلب عطاء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضك الثناء. فهذا مخلوق عبد الله بن جدعان اكتفى من مخلوق مثله بالثناء عليه، فكيف برب العالمين إذا أثنيت عليه؟ نعم، يكفيك الثناء. ولأن هذه الأذكار النبوية تتضمن كمال الرعاية للقلب، مش الرعاية لكمال الرعاية، وتتضمن كمال التحرز من الغفلات، وتعتصم بالذكر من الوساوس الشيطان ومن شهوات النفس. ولذلك احذر يا عبد الله عاقبة الذنب، قد يفعل الإنسان معصية ويتمر يومين ثلاثة أربع شهر يقول لك سلمنا، لا والله ما شاء. إذا ارتكبت معصية ومرت أيام أو شهور لا تظن أن إيش العقوبة بالمرصاد. نعم، لا تغتر بالسلامة من المعصية أنه ما انكشفت ما حد عرف، لا، وتتمثل بقول القائل هم العصاة إذا لم يغبر حائط عند وقعه فليس له بعد السقوط غبار. مر من جنب حيط وقع الحيط ما طلع غبار، إذا كان أثناء السقوط ما غبر بعد السقوط إيش ما في غبرة، يعني أثناء الذنب ما حد كشفناه، خلط مرت بالسلام إيش ما راح ينكشف، فليس له بعد السقوط غبار. فيظن العاصي أن الأمر قد مر بسلام فيطمع بحلم الله فيتجرأ على معصية أخرى، هنا الشاهد. أما فعلت تبت أمر آخر، مرت نساي وحدة ثانية بتمر فيتجرأ على معصية الله. نعم، ثم على ذنب آخر وآخر فيظن أنه قد سومح، ولكن هيهان وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل في سورة النساء: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به. عقوبة الذنب قد تتأخر لكن لا تجوز طالما لم تقبل على توبة مرت تبين للمعصية الأخرى. نعم، لكن الجزاء بالمرصاد. والعقوبة ستأتيك وهي نوعان: إما عقوبة محسوسة تراها مادية، أو عقوبة غير محسوسة. قال ابن سيرين من العقوبات المادية: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست بعد حين. وقال آخر: لي صديق سقطت أسنانه فعيرته بها فوالله لم تمض مدة يسيرة إلا وسقطت أسنانه، عيرته فيها. هذا ليش محسوسة. وقال ابن الجلاء: نظرت إلى غلام أمرد نظرة غير عادية، يعني نظرة غير عادية، فلمحني شيخي فقال: ويلك، ماذا فعلت؟ لتجدن عقوبتها ولو بعد حين، فوالله لقد نسيت القرآن بعد حفظه. هي عقبة المعصية، لا تظن تمر أبدا، ما بتمر، تقول والله مرت، لا، ينبغي أن تتألم وتندم، وهكذا كما سيأتي معي. وكان النظام كان وزير للمقتفي، مقتفي من خلفاء الدولة العباسية، كان وزير عند المقتفي، فغضب عليه المقتفي يوما فألزمه بدفع 10,000 دينار ذهب، حطه في السجن، ما تطلع إلا إيه؟ إلا تحصلها. ويزوره أهل الوزير، قال: يعني من أين نأتي ب10,000؟ إيش المصيبة هذه؟ قال: لا تخاف، والله لن يأخذ مني 10 ولا 9 ولا 7 ولا 4، سيأخذ مني 3,000 فقط. إيش هالجزم ويقسم على ذلك؟ طيب كيف أعرف؟ قال: قرأت قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، وإنني ظلمت رجلا ب3,000 دينار، والله لن يأخذ المقتفي مني غيرها. معنى، شوف على هاليقين، ظلمت إنسان ب3,000، وما أكثر الذين يظلمون ب10,000، كيف ينامون؟ الله أكبر عليهم، كيف بنام الذي يظلم أو بينصب أو بيختلف أو بغش؟ كيف ينام؟ ألا يقرأ هذا: من يعمل سوءا يجز به؟ فتأتيه العقوبة، والله لا مجال في هذا أبدا. نعم، فحمل أهله 3,000 دينار التي عندهم في البيت، وذهبوا إلى المقتفي وقالوا: يا أمير، ما عندنا غيرها. فرضي بها وعفى عنه وأخرجه. قال: إن قرأت قوله أنا ظلمت ب3,000، لا بد أن تأتي العقوبة بهذا القدر. نعم، وهذه محسوسة. نعم، بيقول الغير محسوسة بقى. يقول أحد المعتبرين: أطلقت نظري مرة في النظر لامرأة لا تحل نظر، ثم ندمت وجلست أنتظر العقوبة. أنتظر العقوبة، وإذا بي أضطر، أنا لا أعلم أن هذا هو العقوبة، إلى سفر شاق ليس لي فيه مصلحة، فتعبت، ومات معي شخص عزيز علي في السفر، ثم تلافيت الأمر بثوبة نصوح فصلح حالي. وعاودني الهوى مرة أخنى فنظرت فطمس على قلبي أكثر من الأول، ثم وازنت بين ما كسبت من المعصية والذنب وبين ما جعل لي من البلاء، وها أنا أتلوى تحت سياط الندم. هذه عقوبة غير محسوسة، ما هي سجن ولا هي مات، وإنما شعر صاحبه أنه قد فقد شيئا، قسوة قلب، غفلة، نقص في الدين، سرعة غضب، تصير حياته فيها ضنك صاحب المعصية. وهذه الأمة أيها الإخوة مرحومة، هذه الأمة يعني مرحومة بأن جعل عقوبتها على الذنوب في الدنيا، وجعل عقوبة غيرها من الأمم على الذنوب في الآخرة. ليس بأمانيكم ولا أماني من يعمل سوءا يجز به. لما نزل قول الله عز وجل ليس بأمانيكم، هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، نعم المسلمون أصابهم يعني شيء، أصابهم شيء مخيف خاف، لأن قلوبهم يقظة، أصابتهم عموم روعة الخطاب فخافوا. قال ابن كثير لما نزلت هذه الآية شق ذلك على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل شغلة نعملها ذنب لابد أن. وقد أخذ الإمام أحمد في مسنده أن أبا بكر قال للنبي يا رسول الله من يعمل سوءا يجز به، كيف الفلاح بعد هذه الآية، فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرأ؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء أي شدة؟ قال صديق بلى. قال فهو مما تجزون به من تزلم. وفي حديث أبي هريرة أنه لما أنزل الآية من يعمل سوءا يجز به شق ذلك على المسلمين، فقال النبي سددوا وقاربوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها. كف عنكم. وقال عطاء بن يسار من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنه ما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم إذا أصابه إلا كفر الله عز وجل عنه سيئاته. نعم. وهذا في البخاري. وروى ابن مردويا من حديث ابن عباس قيل يا رسول الله من يعمل سوءا يجز به، قال صلى الله عليه وسلم نعم ومن يعمل حسنة يجز بها عشرة، ومن يعمل حسنة يجز بها عشرة. ثم قال النبي فهلك من غلب واحده عشراته. إذا الشيء أبوح والحسنة بعشرة هلك من تكون إيش سيئاته أكثر من من من حسناته. وفي حديث أبي بكر الذي أخرجه ابن مردويه قال كنت عند النبي فقرأ هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، فلا أعلم أني قد وجدت انفصاما في ظهري، كأن ظهره ينكسر، حتى تبطيت لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ قلت بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءا وإنا لمجزيون بكل سوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما المؤمنون يا أبا بكر فإنهم يجزون به في الدنيا حتى يلقوا ربهم وليس لهم ذنوب، وأما غيرهم فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة. ولما مر عبد الله بن عمر على عبد الله بن الزبير وكان مصلوبا مقتولا فاقترب منه ومسح وجهه وبكى وأطال البكاء، ثم التفت إليه وقال يرحمك الله أبا خبيب لقد كنت صواما قواما تحب الله ورسوله، ولقد سمعت أباك الزبير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به في الدنيا أو في الآخرة فإن يكن هذا بذاك فهي، يعني الله تعالى غسلك. وورد في بعض الآثار كذلك أن هذه الأمة كما ذكرت لكم أمة مرحومة جعل توبتها في أي مكان يكون. أما آدم لما عصى أين كانت توبته؟ أخرج وأبعد بعد عنه زوجته، نحن نعطي أزواجنا عندنا وفي أي مكان تقبل توبتنا إن شاء الله تعالى. والإسراع بالتوبة فرض بإجماع الأمة، أذنبت إياك أن تؤجل. فوال هنا بقى الفيصل بين إيش؟ القبول التوبة وعدمها. العاقل يتلافى توبته بسرعة، فإن التوبة تغسل الحوبة، والتوبة هي الرجوع من المذموم إلى المحمود، أو الرجوع عن الذنب على أكمل وجه. استغفار والتوبة وعدم العودة تعرف شروط هذه، فهي فرض على الفور. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول أبو بكر الواسطي عليه رحمة الله: التأني مطلوب في كل شيء إلا في ثلاث. الخصال عند حضور الصلاة، وعند دفن الميت، والتوبة من المعصية. أيات أخر. وكان في الأمم الماضية إذا أذنب، وهي أمة مرحومة، شك العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، يحرم عليهم بعض الحلال، ويصبحون وقد كتب على أبوابهم معاصي وكفر تلك المعاصي، فضيحة يعني. فسهل الأمر الله عز وجل الأمر، نعم، لهذه الأمة. قالوا: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، تبوه يعمل سوء أو يظلم نفسه، كل واحد لها دلالة. عمل السوء أن تسيء إلى غيرك، وظلم النفس أن ترتكب المعصية لك. فالذي يعصي إيش بذاته، يشرب خمر، هذا ضر نفسه وحده. أما الذي يأكل أموال الناس ضر إيش؟ ضر غيره. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم، يستغفر أن يطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. والاستغفار من إيش؟ من لوازمه الندم والشعور بقبح الذنب والإقلاع عنه والاعتذار. والاعتذار من ثالث لوازم الاستغفار. أما الندم فمكانه القلب. فالعبد إذا ارتكب جرما ثم فكر فيه بعد أن عمله، ثم شعر بالألم يخز ضميره، فهذا هو الندم. فإن حمله هذا الندم عن الابتعاد عن الذنب في المستقبل، فاعلم يا عبد الله أن دبيب التوبة قد دب إلى قلبك. ماشي. فإذا حمله هذا الندم عن الابتعاد عن الذنب في المستقبل فهو دبيب التوبة. فعين الندم تنظر إلى الماضي بحسرة: يا ليتني لم أفعل، بصدور الفعل السيء الذي لا يرتضيه الخلق الطيب ولا العقل الزاكي. وعين التوبة، إذن عين الندم تنظر إلى الماضي بحسرة: يا ليتني لم أفعل. وعين التوبة تنظر إلى المستقبل، يدفعها الأمل في الإصلاح وأن لا تفعل شيئا بعد ذلك. والنادم يكون في حالة موت النفس، والتائب يكون في حياة نفسية عظيمة. الندم يرفع جانب هكذا وجانب، والندم توبة كما ورد في الآثار كذلك. في حديث ابن عباس قال: كفارة الذنب الندامة. ومن حديث عائشة: ما علم الله من عبد ندامة إلا غفر له قبل أن يستغفر. إذا الله تعالى علم أنك ندم قبل أن تقول أستغفر الله إيش؟ نعم. يؤيد هذا ما ذكره صاحب روح البيان، نعم صاحب روح البيان، لما العبد يفعل المعصية تعرض الملائكة بالكتب وقد سجلت المعصية، سجل معصية يصعدون، فإذا عرضوها على اللوح المحفوظ وإذا بها حسنات، فيصيبهم الهلع فيخرون سجدا يقولون: يا رب يا رب، إنك تعلم أننا ما كتبنا إلا ما علمنا ورأينا وما عمله لك. فيقول الرب عز وجل: صدقتم، ولكن عبدي ندم على خطيئته واستشفع إلي بدمعه فغفرت ذنبه. وجدت عليه بالكرم وأنا أكرم الأكرمين. بدلتها قبل أن تصل، بدلتها في الصحف التي في أيدي من أما اللوح ثابت، يعني علم الله أنه سيش سيندم فكتب أنه نعم صدقتم ولكن عبدي ندم على خطيئته وأنا أكرم الأكرمين. لا شك تبارك وتعالى الله يكرم علينا المغفرة. ومن لوازم الاستغفار إن الله تعالى ثم يستغفر الله بعد الندم والإقلاع، نعم، ومن لوازم الاستغفار الاعتذار. شو معنى الاعتذار؟ يعني مو الحجة يا ربي، لا، الاعتذار هنا يقول يا رب أنا لست بريئا من الذنب فأعتذر، أنا فعلت، لا براءة لي من ذنب فأعتذر، ولا قوة لي فأنتصر يا رب، ولكنني مذنب مستغفر، اللهم لا عذر لي وإنما هو محض حقك ومحض جنايتي يا رب، فإن عفوت وإلا فالحق لك. هذا الاعتذار. ويشمل الاعتذار كلام الاستعطاف والتذلل والافتقار والاعتراف بالعجز، ضعف يا رب ذليل هكذا، لأن الله يحب العبد المتملق. هذه التوبة لها مراتب. المرتبة الأولى أن تقلع عن الذنب خوف العقوبة، نعم، وإن لم تتلفظ بلسانك بس ابتعدت عن الذنب، ولو قلت ما راح تفعل، نعم، لأن الله يعلم سرك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مرة على رجل يعني في مرض شديد، فقال له نبي طب إلى الله، ثقل المرض لم يساعد، نعم، فلم يستطع، فقال له النبي طب إلى الله، ما استطع، فشخص البصر إلى السماء وأخذ يجول فيها هكذا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر ما حملك على التبسم يا رسول الله؟ قال إن هذا المؤمن لم يقل بلسانه فأومأ ببصره إلى السماء وندم قلبه، فقال الله عز وجل يا ملائكتي إن عبدي عجز عن التوبة بلسانه وندم قلبه فلا أضيع توبته، أشهدكم أني قد غفرت له، أشهدكم أني قد غفرت له. المرتبة الثانية الإنابة، وهي الإقلاع عن الذنب طمعا في إيش؟ بالثواب، لما أعد للتائبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من السعادة أن يطول عمر المرء ويرزقه الله الإنابة. المرتبة الثالثة الأوبة، وهي أعلى المراتب، أن تتوب إلى الله عز وجل مراعاة لحقه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا الكمال. ثم اعلم يا عبد الله أنك إن عزمت على التوبة وهي فرض، نعم فرض، عليك أن تتوب من من من من إيش؟ من ذنب آخر. ما هو الذنب؟ أن تؤجل التوبة. تأجيل التوبة وتسويفها ذنب، فينبغي أن تتوب قبل التوبة من تسويف التوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المسوفون سوف نتوب. كثير من الناس يقول لك الحج بتوب، أنت ضامن روحك لتحج، أو المرأة لا تزوج بتحجب، نعم، أو لتحج تتحجب، أو بتأيم حجب يوم العرس ما شاء الله كأن مريم منتج، ممكن ما تحط إشكال وبالطريق مصيبة. طيب أشبه حجاب الناس، يعني أنت ضامن الله يأتيك الموت بتلك اللحظة؟ هلك المسوفون، هلك المسوفون. نماذج من إسراع السلف بالتوبة، يعني حتى تشوفوا كيف نماذج. يروي الأنماطي أبو عمر الأنماطي قال ركب الوزير علي بن عيسى، كان وزير في الدولة العباسية في موكب عظيم، هذا عنده غرور كان عليه رحمة الله، تاب، فجعل الغرباء عن البلد نازلين، يقول من هذا؟ ايش الموكب، ايش الارض، ايش كذا. نعم، من هذا، من هذا؟ واذا امرأة من من من عرض الطريق، اي من ناحية من نواحي، تقول هذا عبد سقط من عين الله فابتلاه الله بما ترون. هذا عبد سقط من عين الله فابتلاه الله بما ترون. فعدت هذا الموكب، ما عدت ايش؟ عدت بلاغة بما ترون. فسمع الكلمة في أذنه فبكى وعاد إلى البيت وإيش؟ واستقال من الوزارة وذهب إلى مكة وجاور فيها حتى أتاه الموت، حتى أتاه الموت. ويذكر أهل الرقائق أن شارب خمر في بغداد كانوا لما يريدوا يشربوا الخمر إما يخرجون إلى أماكن الفلوات اللي فيها رهبان النصارى يشتروا من عندهم هناك، أو يعني في عقر بيته سرا ما أحد يطلع ولا أقرب الناس إليه. نعم، والولد كان له مكانة مرموقة وله صحبة سيئة، أربع خمس رفاق يعني كل أسبوع أو كل يوم بيجعلوا المشروب عند واحد، وما كل واحد يتفانى في إيش عرض الأطعمة والأشربة واللذائذ. هذا الشاب جاء دوره فأتى بغلامه وقال خذ هالأربع دراهم جيب لنا فاكهة وكذا وكذا. أربع دراهم كان ثمن عنزة، مو شغلة سهلة يعني، يعني مثل الآن إذا كان 100 دينار أو 200 دينار. قال له جيب لنا فاكهة. نعم، اشترينا. ذهب الغلام. الدنيا بعد المغرب والطريق يكاد يكون خالي، وإذا الشيخ منصور عليه رحمة الله ابن عمار معروف آتيه رجل فقير وقال له يا سيدي أنا والله مضطر الآن يعني إلى دراهم. الشيخ ما معه شيء كفي، فكل ما مر أحد يقول له تعال ادفع وأنا أدعو لك دعوة فيعطي إيش. فمر الغلام هذا معه أربع دراهم، قال فوضعتها في يد الشيخ منصور بن عمار. قال ماذا؟ قلت له دعيني. قال له بدعي لك بكل درهم دعوة. شو بتريد ادعي له؟ قال له يا سيدي ادعي لي اول شيء انه الله يخلصني من سيدي، يخلصني من هذا السيد. طيب والثانية؟ قال ادعو لي ان يعوضني الله خيرا مما دفعت، لانه يعني مشكلة هلا اذا. قال له الثالثة؟ قال ادعو الله ان يتوب على سيدي على ما قدم. قال له والرابعة؟ قال ادعو الله لي ان يغفر لاصحاب سيدي ولي ولك. فدعا الشيخ منصور بذلك. ويرجع الغلام مسكين متأخرا وإذا بالسيد بسيده على الباب ينتظر الفاتحة. قال ويلك، وين الفاتحة؟ قال له يا سيدي حصل كذا وكذا وكذا. فقال أنت رأيت الشيخ منصور؟ قال له نعم. قال له دعالي. قال له شو دعالي؟ قال له دعالي أن يخلصني منك. قال اذهب فأنت حر لله عز وجل. قلت ودعالي أن أعوض عليه الأربعة. قال هي 4000 بدل 4. وشو دعا لك كذلك؟ قال له أن يتوب الله عليك. قال أشهدك أني تائب لله عز وجل من لحظة هذه. وأما الرابعة قال له دعوت يغفر لي. قال هذا ليس لي. أنا ما بملك إيش أن الله يغفر لهم، ليس لي، هذا لله عز وجل ليس لي. ثم نام السيد ليلتها فرأى في مناول صوتا يقول له أنت فعلت ما كان عليك، أتظن أننا لا نفعل ما هو إلينا؟ لقد غفرت لك ولرفاقك ولغلامك ولمنصورك. أتظن أنه نحن أنت أكرم منا؟ لا، السبب أكرم من الله. نعم، علامات التوبة هجر قرناء السوء وقلة الكلام والاستكثار من العبادة ودوام التأسف على ما مضى. إذا هذه بدلك أنه إيش مقبولة، أما ثمارها فتنقلب حبيبا لله بعد أن كنت إيش بغيضا إليه. شو أحسن من هيك؟ يحبهم ما يحبونه. طهارة من السيئات، تمتلئ قلبك بالقيم فأسرع بذلك. التائب من الذنب كمن لا ذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام انتبهوا إلى أمر دقيق ينبغي أن نعيه، من تثبت لهم التوبة؟ تثبت التوبة من الله تعالى للذين يرتكبون المعصية جهالة. والجهالة ليس معناها ضد العلم، لا، الجهالة معناها السفه، وأن لا تستعمل عقلك في إيش؟ فيما تقدم عليه، ليس من الجهل، لا، الجهالة السفه، هذا المعنى. والذين أما الإنسان إذا وقع في المعصية عن عدم عمد وعدم إصرار وزلت قدمه ثم تاب من قريب أي سريعا ولم يسوء في التوبة، فإن الله يغفر له. إنما التوبة على الله، للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وإياك أن تظن أن هنا من قريب يعني حتى الممات، لا، لأنه ما تضمن نفسك. هنا عن قريب المقصود بها أن تتوب بعد فعل الذنب مباشرة، ومعنى كون التوبة من قريب أي صدور قبول أول، يعني إيش مدى قال إنما التوبة على الله أي يقبلها الله من العبد إذا وقع في الذنب عن جهالة وتاب لفوره، وتاب دون تأجيل، دون تأجيل. والمراد كما ذكرنا السفه، وهذا العرب مستعمل، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، نظم أكثر، أي سفه هذا. وقوله من قريب أي من زمان قريب. واشترط وقوع التوبة عقب فعل الذنب بلا تراخ كما قال القاتل. فإذا تاب العبد عقب وقوع الذنب وبادر بسرعة فإنه نال القبول اليقيني، تبوا هنا الشاهد عند الله تبارك وتعالى، يعني هو أوجب عليه. إنما التوبة على الله، ذنب تاب مباشرة وأناب إلى الله تبارك وتعالى، لا شك أن الله يقبل، وهذا لا شك واضح. أما الذي توبته ما هي مؤكدة أو لن تقبل اثنتين، فتقرأ ذلك في قول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني الفرق بين الثنتين، نعم. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. الذين يشردون عن المنهج ويطيلون الإدمان على المعاصي هؤلاء لا نجزم بقبول التوبة لهم، لأن سنة الله عز وجل أن المرء إذا أدمن على المعصية وطال فعله لها فإن قلبه يتعلق بها فتحسن في نظره ويراها إيش؟ طلبته الجميلة، نعم، فلا يستطيع تركها. خذ اللواط الذي هو من أشنع الفواحش، إذا واظب الإنسان عليه لا يستطيع تركه. كان أحدهم قد تعلق بغلام اسمه أسلم، قال: أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل. يقول: توب توب توب عند الموت. فكان يلهج باسم إيش؟ وأسلم كان عفيفا، فرفض أن يأتي إليه. أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى إيش قلبي من رحمة الخالق الجليل. نعم، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق. ثم مات بعدها. هل تقول هذا تأوى أكبر؟ نعم، أبدا. أما الشارد، هذا شرود يعني مستمر المعصية. خذ هذا الشارد الآخر، قيل له: ماذا تشتهي عند دنو موته؟ فماذا قال؟ فقال: تريد نفسي أن تفطر في رمضان، وكان في رمضان، وعلى كأس خمر، وأشتري كأس الخمر بثمن خنزير مسروق. كم حرام ارتكب؟ أربعة. فقيل له: ويلك، لما كل هذا التعقيد؟ فقال: حتى تكون الإيش الفعلة محرمة أربع مرات. لمن تتحدى أنت؟ حتى إذا جاءه الموت هل بقي على هذا التحدي والجرأة؟ قول: يا رب يا رب، لا انتهت المشكلة، انتهت المشكلة. والجواب لا، وليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، إني تبت الآن. لذلك عند حضور نعم ما في مجال لهذا، نعم ما في مجال. ينبغي أن تفرق بين اثنين. أضرب مثل صغير وأختم به الدرس. لو أن شخصين أرادا أن يسافرا إلى بلد أجنبي، أوروبا مثلا، إسرائيل إلى آخره، واحد للدراسة فأتى هنا كل شيء بيعرفه مكان بلندن، جعل يسأله شو الجامعات شو المناهج شو المنامج، وراح لهنا. هناك زلت قدمه بخطيئة ثم ندم، وبين شخص آخر أراد أن يسافر إلى هناك فتعرف على كل كان هناك وسأله شو أهم الخمارات وأهم المرافق وأهم دور العيش الفجور، وذهب إلى هناك يقضي وقته كله في هذا، فهل تجعل هذا كهذا؟ أبدا ما ينبغي. نعم. ولذلك الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة عبده ويغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قيل له: ما الحجاب؟ قال: أن تموت النفس وهي مشركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.